بسم الله الرحمن الرحيم. العقبات، فهذه الأمور التي تحول دون وصول الحق للخلق، هذه العقبات قد تأتي من الأصدقاء وقد تأتي من الأعداء. العقبات قد نكون نحن سببا فيها، بمعنى أن المسلم قد يكون في وقت من الأوقات عقبة في سبيل إيصال الحق للخلق، وقد يكون الكافر هو سبب في هذه العقبات، عقبات حدثت قديما وما زالت تحدث حتى يومنا هذا. عقبات في طريق الدعوة. قتل نبي الله زكريا وقتل نبي الله يحيى. عقبات في طريق الدعوة. حاول الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الصديق عن طريق الطعن في أم المؤمنين عائشة. عقبات في طريق الدعوة. حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن قرأ وطالع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعرض السنن والسيرة سجد الكثير والكثير من العقبات. عقبات الأحداث التي تموت في تركيا الآن، كل من طالب بتطبيق الشريعة سيسجن كذا وكذا سنة. عقبات ما يحدث في الجزائر الآن، عقبة فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون وعقبة. وأي عقبة؟ عقبات في طريق الدعوة. جمعية النهضة النسوية المنتشرة. عقبات التنصير الذي يطلق عليه اسم التبشير. عقبات اليهود، عوائق وعقبات. عقبات صورة من صور العوائق التي نعيشها. العالمانية، يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إن أردت أن تتدين فليكن ذلك داخل المسجد تصلي ونحو ذلك، أما أن تظهر إسلامك خارج المسجد هيهات ثم هيهات. ففصلوا بمقتضى ذلك الدين عن الدولة. احذر احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. أن تتخلى عن الرذائل، أن تتخلى عن الآفات، أن تتخلى عن المعاصي والذنوب، أن تتقي الله في نفسك وفي إخوانك وفي دعواتك التي تتشرف بالانتساب لها. عقبات عقبات عقبات في طريق الدعوة، محاضرة يحاضر فيها فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم. ويسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، موضوع اليوم هو موضوع العقبات والعوائق التي تعترض طريق الدعوة وكيفية التغلب على هذه العوائق وهذه العقبات. والعقبات هي هذه الأمور التي تحول دون وصول الحق للخلق، تعترض طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه العقبات قد تأتي من الأصدقاء وقد تأتي من الأعداء، قد نكون نحن سببا فيها، بمعنى أن المسلم قد يكون في وقت من الأوقات عقبة في سبيل إيصال الحق للخلق، وقد يكون الكافر هو سبب في هذه العقبات، عقبات حدثت قديما وما زالت تحدث حتى يومنا هذا، بعضها قد نستطيع التغلب عليه والبعض الآخر حسبنا أن نتعرف عليه وأن نكون معذورين بين يدي الله تبارك وتعالى في الأخذ بأسباب إنهائه. ولا بد من استعانة بخالق الأرض والسماوات في كل آن وحين. عقبات قد تكون مادية وقد تكون تربوية، قد نقسمها إلى عقبات نفسية وإلى عقبات خارجية. ولا نغالي لو قلنا إن العقبات التي تأتي من نفوسنا قد تكون أشد خطورة، أعظم وأكبر من العقبات التي تأتي من الأعداء الظاهرين. لا نغالي إذا ما قلنا ذلك بل العقبات التي تأتي من هنا ومن هناك لا تحدث تأثيرها الكبير إلا إذا وجدت أرضا خصبة، إلا إذا وجدت محلا قابلة، إلا إذا وجدت نفوسا تستقبل هذه العقبات وتنهزم أمامها، ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهو لما انسلخ من هذه الآيات، لما لم يرفع بها رأسا، استولى عليه الشيطان، طارق القيد في رقبته. وكذلك شياطين الإنس والجن يتمكنون من رقابنا، وتكون عقباتهم مؤثرة إذا ما كما ذكرنا وجدت محلا قابلا ووجدت نفوسنا عندها القابلية لاستقبال هذه العوائق وهذه العقبات. عقبات كثيرة حدثت، منها ما استهدف به وقت الدعوة واستئصال شأفة الدعاء بل والأنبياء والمرسلين قبل ذلك، وشواهد ذلك كثيرة. قتل نبي الله زكريا، وقتل نبي الله يحيى صلوات الله وسلامه عليه، حاولوا قتل نبي الله عيسى على الرغم من أن دعوته كانت سلمية، ولكن لم يمكنوا منه، رفعه الله تبارك وتعالى إليه. حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قتلوا صاحب ياسين، حاولوا قتل مؤمن آل فرعون، قتلوا الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود، أظلمت النيران لأصحاب الأخدود وقتلوا دون وجه حق. قتل الكثيرون في سبيل هذه الدعوة، وكان قتلهم محاولة لاستئصال شأفة هذا الدين. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد. سجنوا نبي الله يوسف على الرغم من ظهور براءته، هموا بطرد نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه لتعففه عن الكفر والشرك وعن الوقوع في هذه الفاحشة التي اشترأوا على انتهاكها. ولذلك تجد صور الأذى عبر العصور وكر الدهور كثيرة وعديدة، أهم يعني طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر من مكة إلى المدينة، حاصروه، أذوا في شخص أصحابه، بل أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوذي أحد. محاولة التشهير والتشهير في كل عصر ووقت. ولذلك قالوا لنبي الله نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فأصحاب الدعوات أصحاب حرف خسيسة، وأتباعهم كذلك، أي أنهم لا يستأهلون أن يحملوا دعوة ولا أن يبلغوا الحق للخلق. وهذه أيضا من جملة العقبات، وإلا فالملأ له سطوته على أتباعه، قد تحول هذه الشبهات دون دخول الخلق في دين الله وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. استعداء قد يحدث من هنا ومن هناك، كهذا الاستعداء الذي حدث من الملأ مع فرعون، وكانت حالته حالة الإنسان المستخف، كان هذا هو شأنه، كان ضعيف العقل عديم البصيرة، هكذا كان. فقالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ومن قرأ وطالع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعرض السنن والسيرة سيجد الكثير والكثير من العقبات والعوائق التي حدثت، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما قيل لهم هو الباطل، وما يقال لك أيضا إن أنت امتثلت لدين الله تبارك وتعالى هو الباطل، وكل ذلك رجاء إعاقتك، رجاء منعك من إيصال الحق للخلق. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وإلا فعندما يتهم الأنبياء والمرسلون بأنهم سحرة وكهنة وغير ذلك، ما الذي يقبل على دعواتهم؟ ما الذي سيسلم وجهه لله تبارك وتعالى؟ ناهيكم عن الطابور الخامس وما يفعله، ورصيده أيضا ينضاف للصد عن سبيل الله وللتنفير من طاعة الله، وهم عائق. وأي عائق؟ هؤلاء المنافقون الذين كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبون عليه ويدسون عليه الدسائس والمؤامرات، قصة الإفك وغير ذلك، كل ذلك أنتم تعلمون. ولا شك أن الطعن في الجانب الأخلاقي لا شك أنه يطعن في الدعوة وينفر الناس منها. حاولوا الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الصديق عن طريق الطعن في أم المؤمنين عائشة، وهي المبرأة، برأها ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فهذا عائق وهذه عقبة شديدة، التشهير والتشويه بالدعاة إلى الله بأنهم طلاب سلطة، أصحاب يطلبون زعامة، يحرسون على ملء الجيوب بالمال من وراء هذه الدعوات ونحو ذلك، كلها صور من صور التنفير، أنهم أيضا أصحاب حرف خسيسة ونحو ذلك. الطابور الخامس هذا شأنه في التنفير وفي الصد عن سبيل الله لا يقل أبدا عن الأعداء الظاهرين، عن الكفار من اليهود والنصارى وغير هؤلاء. وأنت إن استعرضت العقبات والعواقب ستجدها كثيرة قديما وحديثا، عندما تنظر في الواقع من حولك ستجد أننا هنا نقل فتنة عن هذه الفتن التي تموج بها الدنيا، نحن فتنة أيضا لكل مفتون. خذ أمثلة قبل أن نستطرد ونحلل هذه النماذج وهذه الصور ونضع النقاط على الحروف، عندما تنظر وترمي ببصرك هنا وهناك ستجد الكثير والكثير من النماذج الواقعية التي نعيشها ونحياها، وتشكل عقبة وعائقا كبيرة في سبيل إيصال الحق للخلق في وجه هذه الدعوة. الأحداث التي تموت في تركيا الآن من سن القوانين ونحو ذلك من الأشياء، كل من طالب بتطبيق الشريعة سيسجن كذا وكذا سنة، الفتاة إذا تحجبت تسجن 3 سنوات، إذا كان فوق 18 سنة، إذا كانت دون ذلك فالولي هو الذي سيسجن نيابة عنها إذا تحجبت وكأنها أجرامت وكأنها زانت مثلا. هذه قوانين أخرجوها من جعبة مصطفى كمال أتاترك، هذا اليهودي من يهود الدونمة، هذا الذي حيكت له المؤامرات لكي يتولى عرش تركيا. ولذلك البعض خفي عليه أمره وقال: خالد التركي جدد، خالد العربي. وقال: كم في الفتح من عجب يا خالد التركي، جدد خالد العربي. ورجع مصطفى كمال أتاترك لإلغاء الخلافة بعد ذلك وتحويل اللغة العربية إلى لغة تركية، حول المساجد إلى المتاحف، إلى غير ذلك مما صنع. ومات على فراشه وهو يتآمر على تركيا. عرض على المندوب السامي البريطاني أن يتولى عرش تركيا من بعده، ولكن رفض المندوب السامي خشية أن تنكشف المؤامرة وهو على فراش الموت. هل انتهى مصطفى كمال أتاتورك؟ ما زالت علمانيته تحكم حتى يومنا هذا، ما زال الأذنار والأتباع الذين أخلصوا له من دون الله تبارك وتعالى، الذين دانوا بتشريع مصطفى كمال أتاتورك ولم يرفعوا رأسا بدين الله تبارك وتعالى. ما الذي يفعل ذلك؟ هل هم يهود أو نصارى؟ أبدا، ستجد الكثرة منهم تنتسب للإسلام والمسلمين وهم أخطر على الإسلام من أعدائه الظاهرين. هؤلاء إلى الكفر أقرب عندما تحلل التصرفات وهذه العداوة التي تنطلق من نفوسهم، وقد لا يعملها يهودي ولا نصراني. فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون وعقبة عقبة. وإلا فنحن عندما نتحدث عن الدعوة لا نقصرها على بقعة دون أخرى ولا على عائق دون آخر. العوائق كثيرة وعديدة، ونحن عندما نذكر هذه العوائق قبل أن نستطرد ونسترسل لا نذكرها على سبيل التيئيس والتثبيت، عندما نكثر من ذكرها أو نضرب أمثلة لها لا نرغب من وراء ذلك أن نيأس أنفسنا مثلا، أو نثبت عزائم إخواننا أن نعيش حياة من حالات الإرجاف. ليس هذا هو الغرض، قدر ما نحذر ونحذر الناس من هذه العوائق وهذه العقبات حتى يعني يقدروا الأمر ويعطونه حق قدره، حتى نستعين بخالق الأرض والسماوات، نرتفع لمستوى إسلامنا وديننا. نغار عندما نرى العوائق على مثل هذا النحو. والدين النصيحة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين حتى نسعى في تغيير هذا الواقع السيء، نقلل من حجم هذه العوائق وهذه العقبات. والله حتى لو منعت العوائق التي تلد من ناحيتك أنت تكون قد أحسنت صنعا بإذن الله تعالى. ونحن عندما نذكر من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه على سبيل التحذير. لست بالخب كما قال عمر، ولا الخب يخدعني. عوائق كثيرة وعديدة. ما يحدث في الجزائر الآن عائق. هؤلاء كانوا يطالبون أيضا بتطبيق شرع الله، دخلوا المجالس النيابية ونحو ذلك، ثم قامت الدنيا ولم تقعد، وكانت المجازر اليومية نهاية المطاف هي التي تسمعون عنها كل يوم. ما من يوم يمر علينا إلا ونسمع عن مجزرة جديدة. هذه المجزرة تنسب لمن؟ تنسب للإرهابيين. إن كنت أنت تقول الجناح المتشدد في السلطة هو الذي يمارس هذه الحوادث الإجرامية، هو الذي يريد استئصال شأفة المسلمين بل وأولادهم أيضا وأهليهم، إن كنت أنت تقول هذا الكلام فمن الذي سيسمع لك؟ وإلا فكثرة تسمع أن الإرهابيين هم الذين يفعلون هذه الأفاعيل، يكون ذلك أيضا بمثابة العقبة، صورة من صور العوائق التي نعيشها ونحياها. وخصوصا والدنيا صارت أشبه بقرية صغيرة، ما يحدث هناك ينقل هنا، وإن كان واحد عنده بصر وبصيرة فالعم الأغلب من الناس حالتهم كما تعلمون، لا تحتاج لمزيد بيان أو توضيح. عندما تنظر ستجد الكثير وكثير من العوائق. التنصير الذي يطلق عليه اسم التبشير، عندما يركزون على كل الطوائف، على النساء، على المرأة، على الأولاد، على الأطفال الصغار، كل ذلك يشكل عائقا. وإلا فأنت تنشد رجوع الحق للخلق وأن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. قال بورقيبة: لابد وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين. جمعية النهضة النسوية المنتشرة، بحيث صارت الكثرة من النساء لا تجد إلا الرقص والغناء وغير ذلك، تحفظ الفيلم ونحو ذلك، الموضات، الأكلات، هذا هو الذي تتقنه المرأة. أما أن تعتبر نفسها مسؤولة عن هذا الدين، مسؤولة عن إبلاغ الحق للخلق، صارت لها مهمات أخرى نتيجة هذا التدليس وهذا التزييف، وهذا يشكل عائقا، يشكل عقبة، وإلا فقد قالوا المرأة مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولما قال البعض المرأة نصف المجتمع، قل والله يتهلد النصف الآخر. ولك أن تتخيل عندما نحطم المرأة على مثل هذا النحو، عندما نحللها من محتواها بهذه الكيفية، هل ينتظر صلاح لهذه الأمة؟ انظر للتركيز على الأطفال الصغار، على الأولاد الصغار، مناهج تعليمية وغير مناهج تعليمية، تمثيليات والأفلام كرتونية أو غير كرتونية، حشرات بل قل مئات الأفلام تخاطب هؤلاء الصغار يستسيغونها، مجلات وغير مجلات. لك أن تتخيل هؤلاء هم الذين سيمارسون الدعوة من بعدك، أو إن كنت أنت تمارس الدعوة على هؤلاء، فثق تماما أن أمامك كم ضخم من العوائق، من الحواجز. أنت تقول الكلمة والكلمة مصادمة، تقول بعشرات الكلمات بمئات الكلمات، هذا واقع أنت تعيشه وتحيا. وإن كنا لا نيأس من روح الله تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أندية الروتاري نشر مبادئ كالحرية والمساواة والإخاء وغير ذلك من الشعارات الماسونية التي تبثها أندية الروتاري وأندية المنتشرة هنا وهناك، هذا عائق، لأنك لو أنكرتها، لو رفضتها، فقل هذا الشعب الذي تدعوه أنت والذي تعتبر ساحة من ساحات دعوتك، ثق تماما أن الكثيرين هم كذلك أصحاب دعوة. اليهود أصحاب دعوة، النصارى أصحاب دعوة، هؤلاء الشيوعيين لهم دعوة أيضا، وطني وقومي وديمقراطي واشتراكي، وكل هؤلاء ينشرون دعوتهم ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل إيصال ما هم عليه. بمعنى أنك لست وحدك في هذه الساحة الذي تبلغ الحق للخلق، لا، هناك دعوات باطلة كثيرة، وهذه الدعوات من شأنها يعني أن تؤثر في قطاع من الخلق. فعلى الأقل لابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع، أن نتعرف على حجم العوائق والعقبات حتى نرتقي لمستوى إسلامنا وديننا، حتى نغار إذا ما انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما حدثتك نفسك أنه يكفي أن تبدو النصف ساعة وربع ساعة لكي تبرئ ساحتك بين يدي الله، تخجل من نفسك، تستاحي عندما تجد أمثال هؤلاء يواصلون الليل بالنهار، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كما ذكرنا عوائق وعقبات كثيرة وعديدة، نظرت هنا نظرت هناك في هذه البقعة في هذا الزمن في غيره، قد تزيد العقبات في هذه الأيام، قد تخف في الأيام التي بعدها، ولكن قل سنن التدافع ماضية في الخلق، لابد من التعرف على السنن الشرعية والتعرف على السنن الكونية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، ولينصرن الله من ينصره. فالتدافع ماض في الخلق، تدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، لا كما يصورونه أنه صراع مصلحي، صراع اقتصادي، لا، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خذ وصفهم وخبرهم من خالقهم، هم يصورون الأشياء بغير اسمها، يسحبون أمر الدين وكأنه لا دخل له في هذه الصراعات الناشئة والحادثة، وكأنه صراع اقتصادي، صراع مصلحي، صراع الدائر بيننا وبين اليهود أو بيننا وبين غيرنا، هو عبارة عن صراع مصلحي اقتصادي على الأرض، على الأشبار، على الأمطار. هذا تدليس، هذا تزييف. خذ وصف هؤلاء من خالقهم، وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا، انظر، أو لتعودن في ملاتنا. الصراع الذي دار مع الأنبياء والمرسلين كان من أجل أي شيء؟ كان من أجل الاقتصاد والمصالح ونحو ذلك، أبدا أبدا. كان صراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذه المسألة هذه القضية. وقس على ذلك دعوات بقية الأنبياء والمرسلين، وكذلك الأمر بالنسبة لك عندما تعاد لأجل لحيتك، انظر لتقصيرك الثوب، تعاد هذه الفتاة المنقبة لكونها تسترت تحجابت، ما الذي أجرمته؟ هل زانت؟ هل سرقت؟ أبدا والله. وقديما قال ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه المسألة، اقرأوا السنن الشرعية والسنن الكون، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه هي السنن كما ذكرنا، لا كما يصوره هؤلاء المزيفون المدلسون. كما ذكرنا لابد من الرجوع للسنن الشرعية والسنن الكونية. لما تنظر في الواقع من حولك، العداء مع اليهود الآن من أجل أي شيء؟ من أجل الأشبار والأمتار؟ أبدا. وحتى الأشبار والأمتار هي مغمورة ضمن مسائل عقائدية، يريدون الرجوع لأرض الميعاد، إقامة دولة عالمية كبرى عاصمتها القدس، يقولون أورشليم القدس، يتكلمون بلغة الدين، بقرة حيفا الحمراء الآن التي يقدسونها. قامت ذلك من الكلية، ولكن يتخوفون من أطفال الحجارة على جهة الخصوص من أجل أي شيء، لأنهم يخرجون من المساجد. وقس على ذلك أيضا الحركات الجهادية الإسلامية التي تنتسب لدين الله، تخلي الرعب والفزع في قلوب هؤلاء اليهود. كما ذكرنا حوائق كثيرة وعديدة، العلمانية، الراية المرفوعة على معظم البلدان الإسلامية الآن، هذه الراية ما الذي ولادها؟ اليهود. عوائق وعقبات، اليهود عوائق وعقبات كثيرة، وبمقتضاها يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إن أردت أن تتدين فليكن ذلك داخل المسجد تصلي ونحو ذلك، أما أن تظهر إسلامك خارج المسجد هيهات ثم هيهات. ففصلوا بمقتضى ذلك الدين عن الدولة، هذا عائق. وأي عائق؟ بل سعوا أيضا في تجفيف المنابع، تجفيف منابع الإسلام، تجفيف منابع التدين. وكانت روسيا أول من مارست هذه المسألة. كيف فعلوا ذلك؟ ألغوا الأوقاف الإسلامية، وتم إلغاء أيضا المحاكم الشرعية، تم إلغاء التعليم الديني مراحل مراحل، والشيطان فقيه في الشر، وأولياءه أيضا فقاء مثله في الشر، وأحيانا أحيانا يقولون كلمة أو يفعلون فعلا أنت تنبهر به، هم فقاء في الشر. لابد من معرفة حيل هؤلاء من باب احذر عدوك، ومن باب عرفت شر لا للشر ولكن لتوقيه. نادوا بعد ذلك بأن يكون الإسلام عصريا، بأن يكون الإسلام عصريا. ثم كانت المرحلة الأخيرة هي منحرة العلمانية، مرحلة العلمانية. انظر تدرج هكذا، إلغاء للأوقاف الإسلامية، إلغاء للتعليم الديني وللمحاكم الشرعية، بحيث لا تجد في النهاية إلا محاكم يقولون عنها مدنية تحكم بالنظام الوضعي ونحو ذلك من الأشياء. عقبات إلغاء للتعليم الديني، كيف نتعلم؟ كيف نربي أولادنا تربية إسلامية؟ يكتبون بقلم إسلامي ويقودون البلاد والعباد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عوائق وعقبات كثيرة. ثم بعد ذلك قالوا لابد من الإسلام العصري، أن يكون الإسلام عصريا. ولذلك أنتم تسمعون الآن عن التنوير وعن التطوير وعن التقدم وكلمات هكذا، وعن أصحاب الفكر الحر المستنير ونحو ده، وشيخ عصري وهكذا. تم تقسيم الخلق بين شيخ عصري متطور مدرن، وكأنه سيأتينا بإسلام معلب في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا ونحو ذلك من الأشياء. وصار الثاني وكأنه رجعي، إنسان متزمت، إنسان متزمت. كما ذكرنا العوائق والعقبات كثيرة. وحديدة، وهذه العقبات نحن عندما نتكلم عليها وعندما نتعرف على هذه العقبات وعلى هذه العوائق حتى نكون على بصيرة، وإلا فالإنسان لا يسلم، لا يسلم من هذه العقبات ولا هذه العوائق إلا إذا كان على بصيرة، إلا إذا استعان بخالق الأرض والسماوات حتى ولو كانت فتنتها شديدة، حتى ولو كان لها وطأة. انظروا في قصة الدجال عندما يأتي المدينة ينتهي إلى بعض أسباخها ترجف بأهلها 3 رجفات، يخرج للدجال منها كل كافر ومنافق، ويخرج منها شاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من خير الناس، عندما يشاهد الدجال يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف على ذلك؟ قرأ خبرا فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على بصيرة، لم ينبهر بما فعله الدجال، رغم أن الدجال هو أعظم فتنة ما بين خلق آدم حتى قيام الساعة، فتنة أعظم أو أشد من الدجال، ولكن هذا الشاب عنده بصيرة، عنده بصيرة، لن ينبهر بأن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، الأرض أنبتي فتنبت، يقول للخارب أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، تتبعك يا عسيب النحل. هذا الشاب عنده بصيرة، عنده بصيرة، انظر لا ينباهر بمثل هذا الذي يفعله الدجال، بل يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لم يكتفي بذلك، الدجال يأخذه بعدما يلتفت لأتباعه ويقول أرأيتم لو قتلته ثم أحييته أكنتم تؤمنون بي؟ فيقولون له نعم، فيشق بنصفين، ثم يقول له قم، فيقوم الشاب متهل الوجه فرحان يقول له والله لقد ازددت فيك بصيرة، لقد ازددت فيك بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقتل يشق بنصفين ويقوم متهلل الوجه فرحان. هذا هو شأن المسلم عندما يشاهد الفتن والعوائق والعقبات على مثل هذا النحو، لا يرتجف، لا يهتز، يقول كما قال الصحابة من قبل هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. رأوا الأحزاب، وكان اليهود في الخلف أيضا قد تآمروا معهم، عقبات والنفاق كذلك، وعلى الرغم من ذلك كله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلابد من ثبات على طاعة الله تبارك وتعالى، طريق محفوف بالأشواك لا بأس بذلك، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، وسلعة الله غالية، واهم من يظن أنه عندما سيحمل الحق للخلق سيصفقون له ونحو ذلك، سيحملونه على الأعناق، لا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وسبق أن ذكرنا أننا حتى لو تجنبنا الدخول في البرلمان ونحو ذلك من الأشياء، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وسبق أن ذكرنا أننا حتى لو تجنبنا الدخول في البرلمان ونحو ذلك من الأشياء والإرهاب والتخريب والعنف، قد نتهم، قد نتهم حتى على الرغم من ذلك كل، تقول والله أنا دعوتي سلمية علنية، لا بأس بذلك، تتهم أيضا كما اتهم الأنبياء والمرسلون من قبل. هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل برلمانا مثلا أو قتل إنسانا دون وجه حق؟ أبدا لم يصنع ذلك، وعلى الرغم من ذلك كان العداء المستحكم، حاولوا قتله، حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، خنقوه مرارا إلى غير ذلك، آذوه، اضطروه للخروج من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أنه طريق لا بد من استيعابه، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا نغالي كما ذكرنا، إذا ما قلنا إن الحوائق الجزائر وأفغانستان وهنا وهناك عوائق تنصير أو عوائق إلحادية، عوائق يعني مادية أو غير ذلك من الأشياء، الحوائق كثيرة وعديدة، ولكن العوائق التي تبدر منا هي الأخطر. هي الأخطر، بل أنت مدعو لأن تركز. إذا ما ركزت على هذه، إذا كان لابد من تقديم وتأخير، فلابد من تقديم هذا الجانب. الإنسان قد لا يسع الوصول لا إلى هنا ولا إلى هناك، ولكن يسع أن يتعاهد هذه النفس. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أن تتعهد نفسك أن تقلل الشر من ناحيتك، هذا مطلوب ومشروع. أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. سنن شرعية وكونية كثيرة تحكي لك خطورة هذا الأمر. تخيل نفسك لو أدلزوك في قعر السفينة فأحدثت بها ثقبا مثلا، بزعم أن هذا هو المكان الذي اختصصت به، هذا المكان الذي نزلت فيه فأحدثت فيه ثقبا، هل ستغرق أنت وحدك؟ المركب بمن فيها ستغرق. والسبب، السبب هو أنت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. انظر وفتش في نفسك قبل أن تنظر هنا أو هناك. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هي للأعداء ومخططاتهم، ولو تكلمنا عن الغزو الفكري وغير الغزو الفكري، كل ذلك لا يؤثر فينا إلا لو كنا محلا قابلا لهذه العقبات، لهذه العوائق لا تؤثر فينا التأثير الذي يطلبونه. إلا كما ذكرنا لو وجدوا أرضا خصبة، إذا وجدوا أرضا خصبة حينئذ يحدث التأثير. فالواجب علينا أن ننتبه، أن ننتبه لأنفسنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الواجب علينا أن ننتبه لهذه النفس. ستجد عوائق كثيرة، عقبات عديدة تبدر منا، تبدر منا إن كنا نحكي عن عقبة هذا وذاك والعائق الذي يأتي من هنا ومن هناك. لو نظرت ستجد العقبات هذه وقد تكون متناقضة أيضا، قريبة وعجيبة. منها عقبة التهور والاندفاع، هذه عقبة، هذه عقبة. وأي عقبة؟ ولا نغالي لو قلنا كانت سببا في الصد عن سبيل الله، سببا في التنفير من طاعة الله تبارك وتعالى. بعض يقول التهور والاندفاع وحوادث الإرهاب هنا وهناك أرجعت الدعوة 200 خطوة إلى الوراء. خطير والله. بسبب التهور، بسبب الاندفاع. وما سبب التهور والاندفاع؟ وطأة الواقع، واقع سيء. ما هو المخرج من هذا الواقع السيء؟ يطيش الإنسان، يغالي، يخطئ في مواجهة الخطأ، يعصي في مواجهة المعصية. أمرنا أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، أن نعدل في من جار علينا. الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا نميل عليهم بسيوفنا؟ بمنن كانوا بمنن، فأرادوا أن يميلوا على المشركين بسيوفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بقتال، لم أؤمر بقتال. بل بعد ذلك، بعدما أمر بالقتال وشرع الله مصلحة كله، لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعني أضرب عنق هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انترعد له أنوف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ امتنع، امتنع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك لأن شرع الله مصلحة كله. وقتل ابن سلول في ذلك الوقت قال: يتضمن مفسدة، وإلا فالقرآن عالج أحوال النفاق والمنافقين. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت بقتله حيث قال عمر لأرعدت أنوف كثيرة له. لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. سألت وقت، مسألة وقت، وشرع الله مصلحة كله. فالتهور والاندفاع وغير ذلك ما جرى إلا عائقا وعقبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تنكشف. استثمرها المنافقون، استثمرها أعداء الإسلام والمسلمين، لا في التنفير من الأفعال الطائشة فحسب، لا، في التنفير من الإسلام وأهله. في الصد عن سبيل الله. عاقبة وأي عاقبة؟ ما الذي فعلها فلان وعلان؟ إن كان فلان وعلان فقد تكون أنت قد شاركت في هذه الحقبة. ولذلك الإنسان قد يكون معول هدم في جسم هذه الدعوة، يقول الدعوة إلى الله، يحب الخير، نوايا طيبة موجودة، أين صحة العمل؟ أين صحة أين الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ نية وصح أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لابد من معرفة سنن الجهاد وسبيله حتى ننتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. وفي المقابل، وأنا أذكر باختصار شديد، في المقابل ستجد عقبة التثبيت، عقبة الركون، عقبة التخاذل والتكاسل. البعض منا ينتظر خروج المهدي ونزول المسيح صلوات الله وسلامه عليه. البعض أيضا نتيجة طغيان الواقع وأعراف في الملبس والمأكل والمشرب صارت هذه هي همته، دعته هذه الأحوال لنوع من التكاسل، نوع من التخاذل. خوف ألم بنفوس البعض أيضا، خوف ألم بنفوس البعض خشية أن يتهم بأنه متطرف، بأنه إرهابي، ولذلك امتنع أيضا نتيجة خوفي هذا، امتنع من أن يطلق لحيته، من أن يؤم المسجد الذي أقيم على السنة، من أن يشارك إخوانه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. البعض عنده يأس وقنوط من رحمة الله، وكأن حيل الأعداء قد انطلت عليه نتيجة هذا الضعف الظاهر أو البادي. هو لم يقرأ السنن، وإلا لو قرأ السنن قراءة واعية لحلم أن الدعوة بين كر وفر، بين إقدام وإحجام. لا بد من ابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. فالابتلاءات حاصلة وحادثة، وإن كنا كلنا يسأل ربه تبارك وتعالى العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، ولكن هذا واقع. جعل البعض ييأس يقنط من الإصلاح، وكأنه يؤذن في ملطة كما يقولون، يؤذن في خرابة. الناس النساء تتبرج، والناس تركوا الدعوة، وصرنا هدفا لفلان وعلان، إذا لا قيمة لهذه الدعوة. صارت الكلمة، هذه صور اليأس، صور القنوط. انظر، يقول لك أنت تتكلم الكلمة، والكلمة هذه لابد وأن يعني ينتهي أثر، ولا قيمة له، لا قيمة لا كلمة شيخ الأزهر لا قيمة عن هذه الكلمة. يتأثر بها الخلق، إساعة والتلفزيون ووسائل الإعلام تؤثر تأثيرا مدمرا. لا قيمة لا لخطبة ولا لدرس ولا لغير ذلك. ما هو المسلك؟ ما المخرج؟ نترك ديننا؟ ننسالخ مثلا من جلدنا؟ هل هذا هو المخرج؟ المخرج أن تثبت على طاعة الله، اقرأ السنن قراءة واعية، الكلمة التي تقولها كلمة مباركة بإذن الله، إن كانت كلمة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا تقف أمامها كلمات الصد عن سبيل الله ولا التنفير من طاعة الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هل أنت بحاجة لأن أذكر لك أمثلة حتى تترك هذا اليأس وهذا القنوط؟ انظر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمفرده، أليس كذلك؟ يدعو بمفرده صلوات الله وسلامه عليه، والدنيا من حوله كلها تعاديه، كلها تعاديه. ما الذي انتصر في النهاية؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من الذي ذا عصيته؟ ما الذي أعلى له ربنا تبارك وتعالى أثره وذكره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. بل لا نغالي لو قلنا كانوا هؤلاء بمادياتهم وبكثرة عددهم سببا في نشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفوا على مشارف الطرق يقابلون وفود الحديد يحذرونهم من الصابئ، فحب الاستطلاع دفع الناس لأن يتعرف من هو الصابئ. إلى ما يدعوكم؟ قالوا يدعوننا لعبادة الله ونبذ عبادة الأصنام، يدعوننا للعفاف وللطهر وللصلاة والصلة ونحو ذلك. دخل الناس في دين الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعم الإسلام أرض المعمورة كما تعلمون. إذن لا تحل اليأس ولا القنوط، نحن قيل نحن نفترس افتراس الشياه ونحو ذلك. اصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. لما أتى خباب بن الأرت إلى رسول الله يقول ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، بيّن له السنن. قال كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما يصرف ذلك عن دينه أبدا. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصرف ذلك عن دينه أبدا. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. اقرأوا السنن قراءة واعية. من انبهر بقوة أمريكا أو بالسلاح المدمر عند اليهود فانهزم أمامه وجد ذلك عائقا، أصابه اليأس والقنوط، الواجب عليه أن يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإلا هو ما يعلم جنود ربك إلا هو. زلزال مدمر كالزلازل التي تحدث، القوة النووية التي في أيديهم تنقلب سلاحا عليهم. تستبعد ذلك حادثة تشيرنوبل وغير ذلك من الحوادث، إعصار أندرو، فيضان المسيسيبي. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وثق صلتك بالله تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. البعض يقول أمريكا قوة عظمى كيف تقهر، وأسلحة إلكترونية، ونحن متخلفين والمسلمين شرازم. على مثل هذا النحو كيف يكون على مواجهة أمريكا؟ وأيضا يقول إسرائيل أمر واقع، أمر واقع. كل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على حالة من حالات اليأس والقنوط. الرضا بالواقع السيء آفة من الآفات. لو كان عندنا علم شرعي، علم بالواقع، قرأنا التاريخ قراءة واعية، لارتفع هذا الغم عنا بإذن الله تعالى. وإلا فاليهود، إن كان اليهود قد حاكموا فلسطين الآن 50 سنة أو أكثر، هذه القدس والمسجد الأقصى أسر من قبل الصليبيين 91 سنة وتم تحريره في النهاية، ليس كذلك؟ فكيف نقول إسرائيل أمر واقع، لابد من السلام مع اليهود وصاروا أمر واقع؟ لا، هذا واقع سيء لابد من تغييره. أمرنا بالخروج من الواقع السيء، ودلائل ذلك كثيرة. أيضا أبو طاهر القرمطي نقل الحجر الأسود إلى شرق الجزيرة العربية، وظل 22 سنة بشرق الجزيرة العربية، وكان طاغية. قال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم راجع الحجر الأسود إلى مكانه مرة ثانية. يا ترى عندما دخلوا بغداد منع الناس من دخول مساجد بغداد 40 يوما كاملا، كانوا لا يصلون صلاة الجماعة لخوفهم من التتر. استمر ذلك، كله انقشع، كله انتهى. وكذلك إن كان الناس يعانون هنا وهناك من حاقبة أو من حائق أو من سورة من سور الصد عن سبيل الله، لا يستطيعون إظهار شعائر إسلامهم ودينهم، فأثق تماما أن هذا سينتهي بإذن الله تعالى حتما لا محال. تباعد عن المتشائمين، وإلا فالقرب من المتشائمين آفة، وأي آفة لابد من التباعد عنهم، لا حدوى ولا طيرة. المستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبري فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله تبارك وتعالى سيظهر، والغالبة والمستقبل لدين الله تبارك وتعالى بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. فالواجب علينا أن نتفاءل الخير في أحرج وأحلك اللحظات. هذا هو شأن المسلمين، يستبشرون الخير كله. هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر أمته بفتح ملك كسرى وقيصر يوم الأحزاب، وقد آتت قريش وحلفاؤها بخيلها وخيلائها تحارب الله ورسوله في هذا الوقت العصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذه الفتوحات العظيمة، ولك في رسول الله أسوة حسنة وقدوة طيبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الجهالات التي نعيش بها عائق، وأي عائق؟ وإلا فقل لي لماذا انتشر كتاب كتاب عمر أمة الإسلام؟ هذا وسط المتدينين الملتزمين، هذا الانتشار الذي تسمع به والله لا يحدث إلا بسبب الجهال، إلا بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى. كتاب ملؤه الخزعبلات والخرافات، وعلى رغم ذلك ينتشر وتجد الانبهار به، الأمر الذي يدلك على الجهال. هذه سورة من صور بسط الجهل ورفع العلم. وقال كان محمد بن واسع يقول لما سئل أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم، الجهل بالجهل، لأنه يسد باب العلم بالكلية، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. هل لقلة المصاحف؟ أبدا والله. هل لقلة كتب العلم؟ أبدا. لقلة الدروس على الأقل في بقعة كهذه البقعة التي نعيشها؟ أبدا أبدا. وبالرغم من ذلك وعلى الرغم من ذلك فالجهالات عمت وطمت، وهي آفة عائق. وأي عائق؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. هل يصلح أن تدعو الناس بعاطفيات وحماسيات تقول لهم الإسلام حلو والإسلام جميل، وأنت في مواجهة من يقال عنه مثقفين وأصحاب فكر حر مستنير وملاعين خبثاء ملاحيدة وزنادقة، وكلهم مبرمج، كلهم مبرمج، عوائق كثير، أحزاب وغير أحزاب كلها مبرمجة، لها بنود، لها أهداف تسعى لها، كما يقولون كوادر ونحو ذلك منتشرة هنا وهناك. أين دعوتك أنت؟ ما الذي تعرفت عليه من دين الله تبارك وتعالى؟ هذه مشكلة، هذه مصيبة. عندما نجهل معاني التوحيد وما ينافيه من الشرك، نجهل الحلال والحرام، نجهل الفرائض ما تصح به وما تبطل به، نجهل الأمور التي تستصلح بها القلوب بالشبهات ودفع الشبهات عن نفوسنا، هذا خطر كبير وعظيم. من جملة هذه الحوائق والعقبات التي نعاني منها الاختلاف، الاختلاف الذي يحدث. هذا الاختلاف والخلاف شر كله، كما تعلمون. خلاف بين الأفراد في الدعوة الواحدة، خلاف بين الدعوة والدعوة التي بجوارها، والكل ينشد إبلاغ الحق للخلق. ما الذي يحتمل ذلك؟ هل الناس يستوعبون يعني ساحة دعوة هؤلاء الذين تعبدهم لله تبارك وتعالى ويسمعونك وأنت تقول قال الله وقال الرسول، والثاني يقول قال الله وقال الرسول، ثم وكأننا في ساحة حرب على مثل هذا النحو؟ هذه فتنة، فتنة لكل مفتون. هذا عائق. وأي عائق؟ أفلا يعني نسعى في رأب الصادع. نرجع لكلمة سواء، ربنا تبارك وتعالى أنزل في كتابه لما ورد وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. ألا يمكننا أن نرجع لمنهج ندين به يحسم لنا هذا الخلاف، يعصمنا من الزلل، بحيث إذا ما بدر بعد ذلك يكون خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية. انظر كشأنها الصحابة عندما اختلفوا في وقت من الأوقات، أم المؤمنين عائشة اختلفت مع معاوية وهما في تمام الأخوة الإيمانية، أبو بكر وعمر كان يتناظران في المسألة لا يقصدان إلى الخير. هل في مقدورنا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن نتعرف على الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يفسد الود قضية، وعلى الخلاف الذي لا ينجبر، وكيف نعصم أنفسنا من هوة الشر؟ الخلافات التي تحدث بين العلماء ألا تتسع لها صدورنا؟ نحن بحاجة لأن نتعرف على هذه المعاني الإيمانية، وإلا فالبعض منا قد ينتقص علماء الأمة المعتبرين إذا ما خلفوه مسألة أو نحو ذلك، أو قالوا بخلاف ما يعلم هو قد ينتقصهم، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. الواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتخلق بالأخلاق الإيمانية، وإلا فأقوالنا عندما تخالف أفعالنا نكون سببا من أسباب الصد عن سبيل الله، عائق في طريق هذه الدعوة، عقبة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، خطر كبير وعظيم عندما يسهل الكلام ثم يثقل العمل، يكون كأمثال الجبال في الظاهر مطيعين وفي الباطن عاصين، مع الأصدقاء والإخوان بسمة عالية وضحكات ودماثة خلق، ومع الزوجة ومع الوالدين ومع هذا وذاك حدة وانفعالات وغرور ونزعات، قد تكون نزعات يعني شبيهة بنزعات الغلو في التكفير وغير ذلك من المعاني. كل ذلك يشكل عائقا في جسد هذه الدعوة. إن لم يبدر منك فقد بدر ممن هو على شاكلتك على هيئاتك، والناس في النهاية لا يميزون بينك وبين هيئاتك كهيئاته، ما تقوله أنت يقوله هو، كيف يميز الخلق؟ فتنة، وأي فتنة وعائق وأي عائق. الواجب علينا أن نتقي ربنا تبارك وتعالى في هذه الآفات التي تبدر بين حين وآخر. هذه الفتاوى أيضا التي تحدث تشكل عائقا كبيرا، عائقا كبيرا، وخصوصا والبعض عنده هوى، البعض نفسيته مريضة ما يكاد يسمع بأن شيخ الأزهر أفتى بحلية الربا مثلا والتعامل مع البنوك الربوية، إلا ويقول بلسان حالي قبل مقالي ضع في خفا عالم واطلع سالما، هكذا بلسان حاله يقول، طالما أن شيخ الأزهر قال كذا إذن هو لن يبالي إن كان في المسألة إثم أو وز، فعلى شيخ الأزهر وكأنه في حل من أمره أو شأني. فهذه الفتاوى التي تخرج والدنيا أشبه بقرية صغيرة تنقل، فتوى في الختان وغير الختان وغير ذلك من المسائل، وما من يوم إلا وتطالع فيه عشرات الفتاوى، والبعض عنده هوى، البعض عنده هوى، الشهوات والشبهات التي امتلأت بها قلوب البعض أنت بحاجة لإزالاتها، وإلا فشأن القلب كشأن الوعاء، كيف امتلئ مثلا بالماء وهو مملوء بالزيت؟ لابد من إزاحة الزيت أولا، لابد من إزاحة القطران أولا حتى يسهل عليه أن يمتلئ بالطيبات. يمتلئ بمعاني الإيمان. هذا يحتاج الجهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شبهات كثيرة وشهوات عديدة امتلأت بها النفوس، فالواجب علينا أن نتعرف على الواقع من حيث هو واقع، ثم نقول إن كان فلان أو علانا قد تأثر بهذه العقبات بهذه العوائق، قل فشل أمامها، انكسر أمام هذه الحوائق وهذه العقبات، الدعوة الفلانية انتهت ونحو ذلك من الأشياء، ثق تماما أن الدعوة سائرة ستسير بإذن الله تعالى بك أو بغيرك. هذه سنن، ما نحن فيه عبارة عن تمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب، القافلة ستسير بك وبغيرك. كن حريصا على اللحاق بالركب، على أن تكون من حزب الله المفلحين ومن جنده الغالبين. إن كنت قد أوذيت نتيجة عقبة نتيجة عائق من العوائق، فأنت بلسان حالك قبل مقالك تردد والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندك حياء وخجل من الله أن ترى الملاحدة والزنادقة واليهود والنصارى كلهم يحملون دعواتهم وعوائق أيضا قد تحتف بهذه الدعوات الكافرة أو الماجنة أو المنحرفة، وعلى الرغم من ذلك يواصلون المسير. أولى بك ثم أولى، وقد امتن عليك ربنا بنعمة الحق تثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر بك وبغيرك سيسير بإذن الله تعالى وسيصل إلى منتهى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن حدث لك أذى حتى لو أصبت في عينك هذه قل كما قال عثمان بن مضعون، والله إن عين الأخرى لفقيرة لما أصاب أختها في سبيل الله. هذا هو شأنك، لا تترك هذا الطريق، لا بديل والله، لا اختيار لنا، نسلك طريق الدعوة أو لا نسلكه، نواجه الصعاب والعقبات أو لا نواجهه، هذا طريق لا مفر منه، لابد من صبر وثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. لا يصح أن تيأس أمام المفاسد، الواجب عليك أن تكسر الحواجز الموجودة بينك وبين الناس. إن كنت قد أصبت يوما فقل كما قال الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم انظر انظر أنت يسعك والله يسعك أن تهتم بهذه النفس، أن تقوم وتدعو ربك تبارك وتعالى، إن لم تزدي خيرا لإخوانك، لا إن لم تزدي خيرا لدعواتك، إن لم تعمل بإسلامك ولإسلامك وتنتصر لدين الله تبارك وتعالى وتغار إذا ما انتهكت محارم الله، فلا أقل أبدا من أن تترك الذنوب والمعاصي، وإلا فالذنوب والمعاصي التي نعمل بها سبب تمكن الأعداء من رقابنا، هي السبب الأكبر في تمكن الأعداء من رقابنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولذلك قال العلماء التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، وهذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فالتخلية قبل التحلية، أن تتخلى عن الرذائل، أن تتخلى عن الآفات، أن تتخلى عن المعاصي والذنوب، أن تتقي الله في نفسك وفي إخوانك وفي دعواتك التي تتشرف بالانتساب لها، لن تعدم أن تجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. ونحن وغدا قد يكون هو أول يوم من شهر رجب، ونسأل الله تعالى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، لا أقل أبدا من أن نعظم حرمات الله وشعائر الله في هذه الأيام المباركات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، المساجد هي المحاضن التي تفرغ الربانيين، ولكن كونوا ربانيين أي تعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والحمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صلاحك بإذن الله تعالى سننتفع به وتنتفع به أنت أيضا قبلنا. هذا بالنسبة للعمل بالطاعات في هذه الأيام المباركات كلها متأكد، الصيام والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. البعض في أيامنا هذه يختم القرآن كل شهر مرة، انظر، بمعنى أنه يقرأه في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، يقرأ بمعدل 4 أجزاء ونصف. كيف اجتمع إخوانه معه على ذلك؟ أمر على الأقل تعاهد آيات الله تبارك وتعالى، نستحي من ربنا تبارك وتعالى أن يرانا هاجرين لكتابه ولسنة نبيه، ننتظر نصرا بغير عدة. اقرأوا معاني السنن، كيف يتم النصر وكيف تحدث الهزيمة. لابد من وعي ولابد من إدراك للأمور على حقيقتها، لابد من عمل بطاعة الله واستقامة على أمر الله والتخلق بأخلاق المؤمنين. ونسأل ربنا جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.